والد جبير بن مطعم أو جد جبير بن مطعم، وعبد شمس وهم بنو أمية الذين منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما عبد شمس وبنو نوفل فليس لهم شيء من الخمس، ليس لهم شيء من الخمس، وإنما هو خاص ببني هاشم. وشرك معهم صلى الله عليه وسلم بنو المطلب خاصة. لماذا؟ لأن بنو المطلب لازموا بني هاشم ودخلوا معهم الحصار الذي ضربه المشركون على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صبروا معهم، فقال لم يفارقون في جاهلية ولا في إسلام، فأعطاهم من الخمس تشريفا لهم ومكافأة لهم على صبرهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء. نعم. وفي السنن أنه وضع سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وعبد شمس، وقال: اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم الذين منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنو المطلب وهم بنو عمهم، مكافأة لهم على صبرهم مع الرسول وأصحابه. نعم. في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وعبد شمس، وقال: إنا وبنو نوفل الذين منهم جبير بن مطعم رضي الله عنه، وبنو عبد شمس الذين منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنهم بنو أمية. نعم. وقال: إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه. ولذلك أعطاهم من الخمس لأنهم لازموا الرسول صلى الله عليه وسلم وناصروه وصبروا معه على الشدة. نعم. ولم يقسمه على السواء كالميراث، بل يصرفه فيهم بحسب المصلحة. نعم، الخمس لا ليس ميراثا، وإنما هو حسب المصلحة، يعطى كل واحد من المال مال الخمس بقدر المصلحة، ما تقتضيه المصلحة الدينية. نعم. ولم يقسمه على السواء كالميراث، بل يصرفه فيهم بحسب المصلحة، فيزوج منه عزبهم ويقضي منه عن غارمهم ويعطي منه فقيرهم. حسب المصلحة، حسب المصلحة. الغنيمة تقسم خمسة أصناف: صنف لذوي القربى، إنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، وأربعة الأخماس الباقية بين المجاهدين. نعم. والذي يدل عليه هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة لا يخرج بها عن الأصناف المذكورة، لا أنه يقسمه بينهم كالميراث. نعم، أنه يقسم الخمس كما يقسم الزكاة، كما يقسم الزكاة، ولا يقسمه كما يقسم الميراث. نعم. لأنه يقسمه بينهم كالميراث، ومن تأمل سيرته صلى الله عليه وسلم لم يشك في ذلك. نعم. واختلف في الفيء، هل كان ملكا له يتصرف فيه كيف يشاء أو لم يكن؟ الفيء على قسمين: الفيء الذي استولى عليه من دون مشقة هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، كما حصل في بني النضير، ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، لأنهم كانوا قريبين من المدينة خرجوا إليهم وحاصروهم، وفي نهاية الأمر استسلموا لما خانوا العهد، اليهود الذين خانوا العهد. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إليهم بأصحابه وحاصروهم وقطعوا بعض نخيلهم، ما قطعتم من لينة أو تركتموها، يعني بعض نخيلهم نكاية بهم. فالله أعطى فيئهم لرسوله خاصة، ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، إلى آخر الآية. نعم. واختلف في الفيء، هل كان ملكا له يتصرف فيه كيف يشاء أو لم يكن؟ والذي تدل عليه سنته صلى الله عليه وسلم أنه يتصرف فيه بالأمر، لا تصرف المالك بإرادته، يتصرف فيه بالأمر بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يتصرف فيه تصرف المالك له. نعم. لا تصرف المالك بإرادته، فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا، فاختار العبودية. نعم، الله خير رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجعله ملكا رسولا مثل داود وسليمان عليهما السلام، فإن كل واحد منهما ملك وفي نفس الوقت هو رسول، هو رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبدا رسولا ولا يكون ملكا رسولا، تواضعا لله عز وجل. فالملك الرسول يتصرف على حسب رأيه مثل سليمان عليه السلام، فإنه يتصرف ويعطي حسب ما يرغب ويرى فيه المصلحة. فمن أو أمسك بغير حساب، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، هذا خطاب الله لسليمان عليه السلام. نعم. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه نبي، فإنه عبد رسول، ولذلك تقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا، فاختار صلى الله عليه وسلم العبودية. والفرق أن العبد لا يتصرف إلا بالأمر، بأمر الله عز وجل. نعم. والملك الرسول له أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كما قال لسليمان: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. نعم، هذا الملك الرسول وهو سليمان عليه السلام. نعم. كما قال لسليمان: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، أي أعطي من شئت وامنع من شئت. نعم. وهذه المرتبة هي التي عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم فرغب عنها وقال: والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا. والله إني لا أعطي أحدا. نعم. فقال: والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. إنما أنا قاسم، يعني أقسم على أمر الله عز وجل، الله هو المعطي والرسول هو القاسم. نعم. إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، حيث أمرت يعني أمرني الله. نعم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه وأهله نفقة، يعني ينفق منه يعني من الخمس، خمس الغنيمة. نعم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه وأهله نفقة سنتهم. نعم. ويجعل الباقي في الكراع والسلاح. الكراع هو عدة الجهاد. نعم. في الكراع والسلاح في سبيل، هذا في الخمس الخاص به صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجعل الباقي في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل، وهذا هو الذي وقع فيه النزاع إلى اليوم. نعم. وأما الزكاة والغنائم والمواريث فلم يشكل على ولاة الأمر بعده ما أشكل عليهم من الفيء، ولولا الإشكال ما طلبت فاطمة ميراثها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وأما قوله تعالى: وورث سليمان داود، فالمراد وراثة الملك وليست وراثة المال. فسليمان لم يرث مالا من داود، لأن الأنبياء لا يورثون، وإنما ورث الملك والنبوة. إن معاشر الأنبياء لا نورث. خفي هذا على فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءت تطلب ميراثها من أبي بكر رضي الله عنه، فأبو بكر ذكر لها الحديث وأن الرسول لا يورث، ليس لها ميراث من الرسول لا هي ولا غيرها، لكنها رضي الله عنها لم يتبين لها هذا. نعم. وأما الزكاة والغنائم والمواريث فلم يشكل على ولاة الأمر بعده ما أشكل عليهم من الفيء، ولولا الإشكال ما طلبت فاطمة رضي الله عنها ميراثها. وقد قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، إلى قوله سبحانه: فأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه، نعم، الله جل وعلا قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار، يعني الأنصار، الآية الأولى في المهاجرين والثانية في الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا مدح الأنصار رضي الله عنهم. هؤلاء هم الذين يصرف لهم الخمس. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. استنبط منها العلماء أن الشيعة ليس لهم نصيب في الخمس مع المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، ليس لهم نصيب، لأنهم يبغضون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بل كانوا يشتمونهم ويلعنونهم ويكفرونهم قبحهم الله. فليس لهم نصيب من بيت المال. نعم، بيت مال المسلمين. نعم. فأخبر سبحانه أن ما أفاء الله على رسوله بجملته لمن ذكر في هؤلاء الآيات ولم يخص خمسه بالمذكورين، بل عم وأطلق. نعم. واستوعب، فيصرف على المصارف الخاصة وهم أهل الخمس. نعم. ثم على المصارف العامة وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، يتولون الصحابة من المهاجرين والأنصار. نعم. فالذي عمل به هو وخلفاؤه هو المراد من الآيات. نعم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: ما أحد بأحق بهذا المال من أحد. وما يعني بهذا المال، يعني بيت مال المسلمين. نعم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: ما أحد بأحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، والله ما من أحد من المسلمين إلا وله فيه نصيب. نعم. إلا عبد مملوك. ولكن على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وبلاؤه في الإسلام الرجل وبلاءه في الإسلام، يعني ما يقدمه في الإسلام من جهاد ودعوة إلى الله ومجهود في الإسلام، هذا يعطى ويعطى وأيضا ينفل. نعم. والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لهم لهم مزية في الاستحقاق لقدم إسلامهم. نعم. والرجل وغناؤه في غناؤه، والرجل وغناؤه في الإسلام، غناؤه يعني ما يقدمه للإسلام من الأعمال في نصرة الإسلام والمسلمين. نعم. والرجل وحاجته، وحاجته إذا لم يكن له شأن في الإسلام ولا غناء في الإسلام لا يعطى لحاجته، فقراء المسلمين الضعفاء. نعم. والله لئن بقيت، والله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال. نعم. والله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. نعم. فهؤلاء المسمون في آية الفيء هم المسمون في آية الخمس. نعم. ولم يدخل المهاجرون والأنصار وأتباعهم في آية الخمس لأنهم المستحقون بجملة الفيء. نعم. وأهل الخمس لهم استحقاقان، خاص من الخمس وعام من الفيء. نعم. فإنهم داخلون في النصيبين، وكما أن قسمة الفيء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك المطلقة بل بحسب الحاجة والنفع، فكذلك الخمس بين أهله، والتنصيص على الأصناف الخمسة يفيد إدخالهم وأنهم لا يخرجون من أهل الفيء، وأنهم لا يخرجون من أهل الفيء، وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم. نعم، لهم نصيبهم من الخمس ولهم نصيبهم من الفيء. نعم. كما أن الفيء في آية الحشر للمذكورين لا يتعداهم إلى غيرهم، ولهذا أفتى أئمة الإسلام، انتبهوا، ولهذا أفتى أئمة الإسلام كمالك وأحمد وغيرهما أن الرافضة لا حق لهم في الفيء، لا حق لهم في بيت مال المسلمين، لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وإنما يلعنونهم ويكفرونهم، نسأل الله العافية. نعم. والله سبحانه وتعالى جعل أهل الخمس هم أهل الفيء، وعينهم اهتماما بشأنهم وتقديما لهم، ولما كانت الغنائم خاصة لأهلها نص على خمسها لأهل الخمس. ولما كانت الغنائم خاصة لأهلها نص على خمسها لأهل الخمس، ولما كان الفيء لا يختص بأحد جعله لهم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم. نعم. فصل. يكفي، نقف عندها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المجاهدون الذين يتلقون رواتب مستمرة هل يعطون من الغنائم أم أن الغنائم خاصة بالمحتسبين المتبرعين؟ لهم الغنائم، لهم الغنائم للمجاهدين الذين حضروا المعركة أو كانوا في صالح المجاهدين، الغنائم لهم، كافأة لهم على فعلهم. إنما الزكاة في سبيل الله يعني للمجاهدين نصيب منها. قالوا إذا كان ليس لهم رواتب من بيت المال، كان لهم رواتب من بيت المال فلا يعطون من الزكاة، أما إذا لم يكن لهم رواتب من بيت المال فيعطون من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الجندي الذي يقود الطيارة والدبابة هل يكون كالفارس له ثلاثة أسهم؟ والله هذا يحتاج إلى نظر من أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في اختلاف سحنون والأوزاعي رحمهم الله في مسألة الهدية لإمام المسلمين، ما القول الراجح في ذلك؟ كما سبق لكم أنه إذا كان في قبولها مصلحة يقبلها المهدى إليه، أما إذا لم يكن في قبولها مصلحة فلا يقبلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لو أهدى مشرك لمسلم هدية فهل يقبلها مطلقا أم أنه لا يقبلها إلا إذا كان راجيا لإسلامه مثلا؟ يقبلها، يقبلها إذا كان محتاجا إليها يقبلها، إلا إذا كان يخشى أن تكون سببا لاستمالته إلى الكفر أو دعوته إلى الكفر لا يقبلها، أما إذا لم يكن يخشى آثارا سيئة من قبولها فيقبلها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو أن كافرا أعان المسلمين في قتال الكفار فهل يأخذ شيئا من الغنائم؟ لا، لا يأخذ شيئا من الغنائم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الجمع بين ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حائزا ما حاز من أجر أو غنيمة، وبين حديث إن المجاهد إذا أخذ الغنيمة فقد ذهب بثلثي أجره؟ حاز ما حاز من أجر أو غنيمة، أو بمعنى الواو وغنيمة، يعني حاز ما حاز من أجر وغنيمة، يجمع الله له بين الأجر والغنيمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الركاز يأخذ أحكام الغنائم؟ الركاز لبيت المال من جملة الموارد، يدخل في بيت المال ويصرف لمصالح المسلمين. نعم. فضيلة يعني الشيخ، خمس خمس خمس الركاز لبيت المال، أما بقية الركاز فهو لواجده، لواجده، أربعة الأخماس لواجده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يدخل في السلب أموال المقتول التي تكون في بيته؟ لا، هذه من الغنائم، المراد بالسلب ما على الكافر من السلاح واللباس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم البيع والشراء من الكافر الحربي؟ إذا منع ولي الأمر من الاتجار مع دولة من دول الكفر لأنها حربية فيجب على الرعية أن تمتنع. نعم. وإلا فالأصل جواز البيع والشراء، إلا إذا منع ولي الأمر من الاتجار مع بعض الدول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يدخل اليتامى والمساكين وابن السبيل في الخمس لأنهم مذكورين بعد الله ورسوله وذي القربى؟ لا شك، الخمس خمسة أقسام، الخمس يقسم على خمسة مصارف مذكورة في الآية. نعم. أن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يعطى الزكاة من دخل في الإسلام منذ 10 سنوات، وهل هذا يسمى مؤلفا؟ إذا كان إيمانه ضعيفا ويخشى من ردته يعطى. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام كانوا أنبياء وملوكا، يقول، وملوكا مثل الملائكة، أم ملوكا أصحاب ملك ومناصب؟ لا، مثل الملائكة جنس آخر خلقهم الله من النور، وأما بنو آدم خلقهم الله من تراب كما في الآيات، فليسوا من الملائكة. ما قال ملك، يقول ملك، ملكا رسولا، ما قال ملكا رسولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان أحد المقاتلين والمجاهدين من بني هاشم فهل ينال من الغنيمة أو الفيء مرتين، مرة من الخمس ومرة من باقي القسمة؟ سمعتم هذا من كلام ابن القيم، يقول نعم يجمع له بين استحقاقه من الخمس واستحقاقه من الفيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل للمرأة المعتدة أن تذهب إلى المستشفى في مدينة الرياض لأن لديها مراجعة مع الطبيبة وهي في منطقة تبعد عن الرياض حوالي 800 كيلو؟ لا تسافر، لا لا تسافر، تروح المستشفيات الرياض، تروح المستشفيات الرياض لحاجتها ولا تسافر وهي محدة. نعم. حفظك الله، يقول هي خارج الرياض تريد مستشفى في الرياض. هي يقول المحدة ما تسافر لا للرياض ولا لغيره، إنما تراجع الأطباء في بلدها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم المسح على الشراب الذي يوجد فيه شق صغير؟ إذا كان يرى شيء من الجلد من خلال الشق فلا يجوز المسح عليه، أما إذا كان لا يرى شيء من الجلد فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للإنسان إذا صلى صلاة الفجر في جماعة أن يصليها مرة أخرى في جماعة ثانية ويكون إماما؟ لا، لكن لو جاء واحد بعد ما صلوا الناس ويحتاج من يصلي معه فلا بأس، أما جماعة لا، إذا صاروا جماعة ما تدخل معهم، هم بحاجتني لك ولا تتنفل بعد الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن يقال لغير الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقال فلان صلى الله عليه وسلم؟ نعم يجوز، إذا لم يتخذ شعارا دائما، يعني بعض الأحيان لا بأس، لكن يتخذ شعار مثل الرافضة مع علي ومع أهل البيت يخصونهم يقولون عليه السلام عليه الصلاة والسلام، هذا شعار لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل عذاب القبر يقع على الروح والبدن أم على الروح فقط؟ لا شك أنه على الروح والبدن، ولو تحلل البدن وصار تراب يصل إليه العذاب، الله قادر على كل شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الفرق بين الغنيمة والفيء، أن الغنيمة ما أخذه المسلمون من الكفار عن طريق القتال والقوة، والفيء ما أخذوه عن طريق الفزع وعدم القتال، هل هذا فرق صحيح؟ نعم، يعني هذا من أنواع الفيء، أنهم تركوه خوفا من المسلمين ورحلوا عنه خوفا من المسلمين، هذا حصل بلا قتال وهو نوع من الفيء، ومن أنواع الفيء ما حصل المسلمون عليه بالقتال، ومنه ما أخذه المسلمون بالصلح مع الكفار، فالفيء أنواع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا استيقظ شخص لصلاة الفجر قبيل شروق الشمس بدقائق فهل يصلي الفريضة أو لا، وهل يقدم السنة الراتبة قبلها؟ نعم، يصلي الراتبة ويصلي الفريضة ولا يتأخر، يبادر بالصلاة، من نسي صلاة أو نام عنها يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فيبادر ويصلي قبلها الراتبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مر معنا في درس البارحة أنه يبدأ بالتحيات لله، يقول فهل يجوز أن يقول شخص لآخر تحياتي لك أو التحيات لك؟ هذا غير التحيات التي لله، هذه معناها السلام، سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، قولك لشخص لك تحياتي هذا يعني سلامي، تحياتي يعني سلامي. وأما التعظيم فهو خاص لله، التحيات بمعنى التعظيمات خاصة لله عز وجل، أما التحيات بمعنى السلام فهذه تكون بين الناس. نعم. فضيلة بعض الشيخ الناس يخلط بين هذا وهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المسلم الذي يقوم بحلق لحيته وإسبال ثيابه، هل يطلق عليه اسم الفاسق أم العاصي؟ وهل بينهما فرق؟ إذا أصر على كبيرة، الإسبال كبيرة، الإسبال كبيرة، لأن عليه الوعيد، وإذا رتب الوعيد على ذنب فهو كبيرة. أما حلق اللحية فهو محرم، ولا يكون كبيرة إلا إذا أصر عليه بعد ما نهي عنه وبين له أصر، يكون كبيرة، يتحول من صغيرة إلى كبيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت والإمام راكع ثم كبرت، وبينما أنا أهوي للركوع كان الإمام قد رفع منه، فهل تحسب لي ركعة؟ إذا وصلت يداك إلى ركبتيك قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركوع، وأما إذا رفع قبل أن تصل يداك إلى ركبتيك فقد فاتك الركوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز استثمار أموال الزكاة ثم إعطاؤها للفقراء بعد؟ لا، أموال الزكاة تصرف في وقتها عند وجوبها ولا تؤخر، بل تصرف في وقتها عند وجوبها. وآتوا الزكاة، والعلماء يقولون الزكاة على الفور، إخراج الزكاة على الفور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أريد أن أعتمر عن أبي وعن أمي في سفرة واحدة، فكيف أصنع؟ نعم، تؤدي العمرة عن واحد ثم تخرج إلى التنعيم أو إلى الجعران أو إلى الحل وتحرم بعمرة أخرى للثاني. نعم. وإن صبرت إلى سفرة ثانية عن الثاني فهو أفضل. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يسأل فيقول، يقول مسألة وهي: رجل قد زنى بامرأة وحملت منه، يقول: هل يجوز له أن يتزوجها؟ وهل يعد هذا الحمل له؟ لا، الحمل ليس له، هذا من سفاح، الولد للفراش، وهذه غير فراش، من سفاح، إنما ينسب إلى أمه. وأما أنه يتزوجها إذا تابت توبة صحيحة، إذا تابت توبة صحيحة فله أن يتزوجها هو أو غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وأيضا هو إذا تاب هو توبة صحيحة وتابت هي توبة صحيحة فلا بأس أن يتزاوج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من أين يبدأ حزب المفصل؟ هل هو من سورة قاف أو من سورة حجرات؟ المشهور أنه من سورة قاف، منهم من يقول من سورة الدخان، ومنهم من يقول من سورة الحجرات، الله أعلم. نعم، لكن المشهور أنه من سورة قاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل اسمه النعيم، رجل اسمه النعيم، نعيم، نعم، بالميم، نعم، ايه، وقد رزق ببنت ويريد أن يسميها جنات، يقول فهل ذلك جائز؟ وفيه كل جنات هو وبناته، يدور اسم من الأسماء غيرها، التكلفات هذه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صلاة النافلة في المسجد الحرام تضاعف كالفريضة؟ هو ظاهر الأحاديث. نعم، صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، وهذا عام لجميع الصلوات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تحديد شعر الحاجب أو تشقيره جائز؟ لا، لا يجوز العبث بالحاجب أبدا، لا بتحديد ولا بتشقير ولا بعبث، ما يعبث به، حرام هذا كله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تعليق آيات من كتاب الله في البيوت أو في المكاتب؟ وإذا كان تعليقها لأجل التبرك، ما الواجب علي تجاه من يفعل ذلك؟ قل لهم إن تعليق الآيات يعرضها للامتهان، هذا من ناحية. ناحية ثانية أن هذا ليس من عمل السلف الصالح، ما كانوا يعلقون الآيات على الجدران وعلى الأبواب وعلى المحلات، ما كان هذا من عمل السلف الصالح مع كتاب الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الصبغ بالسواد الخالص، صبغ الشعر سواء كان اللحية أو الرأس؟ لا يجوز، الشيب يغير بغير السواد، قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وجاء في حديث في سنن أبي داود حديث صحيح أن قوما في آخر الزمان يحذبون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة، هذا وعيد شديد والعياذ بالله. لا يجوز صبغ اللحية بالسواد، يصبغها بغير السواد، بالحنة، بالكتم، بالزعفران. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم قول جمعة مباركة؟ لا أصل له، لا أصل له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع؟ وهل هما إلى قيام الساعة؟ نعم، هما إلى قيام الساعة مع الإمكان والاستطاعة، والفرق بينهما أن جهاد الدفع فرض عين، أن جهاد الدفع فرض عين على كل من يستطيع، وأما جهاد الطلب فهو مستحب، فهو مستحب وهو من أفضل الأعمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل خروج شيء من قدم المرأة وهي تصلي مبطلا، يكون مبطلا لصلاتها؟ إذا تنبهت وعرفت يكون مبطلا لصلاتها، أما إذا لم تدري ولم تعلم فصلاتها صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم لبس الأساور للرجال؟ لا يجوز هذا، الأساور خاصة بالنساء لا يلبسها الرجال، لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. نعم. ويقول حفظك الله، وإن كان اللابس يقول لست قاصدا للتشبه فهل يقبل فعله؟ ما هو الكلام على أنك قاصد أو ما إذن لماذا تلبسه؟ رسلت متك قاصد لماذا تلبسه؟ لا يجوز هذا ولا هو القصد ما هو القاصد شرط للتحريم إنما هو تشبه بالنساء قصدته أو لم تقصده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، لا شك، فهل مقام العبودية أفضل من مقام الملك والنبوة؟ نعم، مقام العبودية أفضل، أفضل من مقام الملك والنبوة. العبد الرسول أفضل من الملك الرسول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك بيت من الشعر ينسب للإمام الشافعي رحمه الله، وهو دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. يا أخي آخر البيت يكفيك، طب نفسا بما حكم القضاء، فمعناه أن تفعل ما تشاء يعني بالقضاء والقدر. نعم. فآخر البيت يقيد أوله. نعم. فضيلة الشيخ الإمام الشافعي ما عليه مدخل رحمه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أقيمت الصلاة وقال المؤذن لا إله إلا الله، فقال أحد المصلين حقا لا إله إلا الله، فهل هذا بدعة أو سنة؟ الأمر سهل، إذا قال حقا لا إله إلا الله فلا بأس. نعم، هي حق، هي كلمة حق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مسألة من يريد أن يأتي بعمرتين عن أبيه وعن أمه، يقول إذا انتهيت من العمرة الأولى فهل أبقى على إحرامي وآتي بالعمرة الثانية، أم أتحلل بالكامل ثم أخرج إلى الحل؟ تنوي التحلل إذا طفت وسعيت وقصرت، تنوي التحلل، وكونك تخلع الملابس الإحرام ما في شك أنه أحسن، لكن إذا نويت التحلل هو بلازم أنك تخلع ملابس الإحرام، فلك أن تخرج إلى الحل وعليك ملابس الإحرام ثم تنوي من الحل عمرة ثانية ترجع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما التوجيه في هذا الدعاء، وهو أن يقول الداعي اللهم ارزقني حافظة سريعة الحفظ أحفظ بها كل ما أريد أن أحفظه؟ هذا ما يكفي أنك تحفظ، اسأل الله العلم النافع والعمل الصالح بالحفظ وغيره. إذا أردت أن تسأل الله تقول اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا، أما مجرد الحفظ فكم من يحفظ القرآن وهو أضل من الحمار وهو يحفظ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من عليه قضاء من رمضان فهل يجوز له أن يتطوع بصيام؟ الأفضل له والأحوط أن يؤدي القضاء أولا، هذا هو الأفضل والأحوط. نعم. وإن تطوع قبل القضاء فلا بأس، لكن الأفضل أنه يؤدي القضاء أولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل في رمضان كان مريضا ولم يستطع الصيام ثم مات بعد رمضان مباشرة، فهل يقضى عنه رمضان؟ إذا استمر به المرض وهو لا يستطيع الصيام استمر به فإنه لا يقضى عنه، وأما إذا عافاه الله واستطاع القضاء ولكنه لم يقضي ومات هذا يقضى عنه لأنه تقرر عليه القضاء. نعم. والله تعالى أعلم.